موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 41 من دروس زاد المستقنع في اختصاره المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر صفر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى فصل في الجمع بين الصلاتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. الجمع المقصود هنا هو الجمع الحقيقي، وهو أن تصلى الصلاتان في وقت إحداهما، والمقصود بالظهرين أي الظهر والعصر، وأما العشاءان فهما المغرب والعشاء. وقد دل على هذا إجماع المسلمين في الجملة عن الجمع، إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى كما سيتبين قد خالفوا في نوع الجمع، ولم يروا جمعا حقيقيا إلا الجمع في عرفة ومزدلفة، وما عدا ذلك فإنهم يرونه جمعا صوريا. وما حكم أن نجمع بين الصلوات، بين غير هذه الصلوات، كأن نجمع بين عصر ومغرب أو بين فجر وظهر أو ما شابه ذلك؟ هذا لا يحل بإجماع المسلمين. وأما الجمع الوارد فقد تقدم أنه بين الظهرين وبين العشاءين. قال رحمه الله: في سفر قصر، أي أن هذا الجمع يكون في مواطن منها سفر القصر، أي السفر الذي يقصر فيه، وهذا جريا على رأي علماء المذهب، حيث يفرقون بين السفر الطويل الذي يقصر فيه والسفر القصير الذي لا يقصر فيه. فهم يرون أن الجمع يكون في السفر الذي يقصر فيه، يعني السفر الطويل الذي قد حددوه سابقا بكم؟ بأربعة برد، وقلنا يساوي تقريبا 80 كيلا. ما الدليل على القصر، على الجمع في سفر القصر؟ دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر فارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. إذن إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، لو زالت الشمس وهو في مكانه قبل أن يرتحل، والمقصود في مكانه في سفر وليس المقصود في المدينة، فماذا كان يصنع؟ كان عليه الصلاة والسلام يجمع جمع تقديم. قال: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. في رواية: صلى الظهر والعصر ثم ركب. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يجمع جمع تقديم، وأحيانا يجمع جمع تأخير. فإذا كان إذا كانت الشمس قد زالت وهو في المكان الذي يريد الانتقال منه، فإنه يصلي الظهر لدخول وقته ويجمع معه العصر جمع تقديم. وإذا كان قد سافر قبل أن تزول الشمس، يعني قبل وقت الظهر، فإنه يجمع جمع تأخير. فإذا جاء وقت العصر صلى الظهر والعصر. أيضا جاء في صحيح مسلم في غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر والعصر جميعا، و والمغرب والعشاء جميعا. قوله جميعا يعني جمعا، يعني أنه يجمع بين هذه الصلوات. فهذه الأدلة ظاهرة في إباحة الجمع. قوله يجوز يدل على الإباحة، يعني أن الجمع ليس بمستحب وإنما هو فقط مباح. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية أخرى في المذهب، أن الجمع إذا استجد بك السير أفضل. ومنهم من أطلق فقال الجمع أفضل مطلقا، والأقرب التفصيل، فيقال إذا استجد بك السير فالأفضل الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع عند استجداد السير، والاقتداء به سنة والتأسي به سنة. فكوننا نجمع جمع تقديم تارة وجمع تأخير تارة عند استجداد السير، نقول هذا أمر مستحب وليس فقط أمرا مباحا. إذن مشهور المذهب أنه مباح، مشهور المذهب أنه مباح، والصواب أن الجمع عند استجداد السير مستحب وسنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا نزلت في مكان ما وانقطع استجداد السير، إذا نزلت في مكان ما وقلت مثلا سأمكث هنا يوما أو يومين، فنعم أنت في حكم السفر عموما، لكنك قد نزلت ولست يعني منطلقا في الطريق، لم يعني انقطع استجداد السير، لأن المسافر له حالتان: حالة استجداد السير مثلا أراد أن يسافر من جازان إلى الرياض، في الطريق يسمى هذا يسمى استجداد السير، يعني قد استجد به السير، فهنا يسن أن يجمع على الصحيح، ومشهور المذهب يباح أن يجمع. أما إذا نزل الرياض وسيمكث فيها دون 4 أيام فإنه ما زال مسافرا، لأن هذه المدة لا تنقطع بها أحكام السفر على المذهب. فهنا هل يسن له الجمع أو يباح له الجمع؟ من العلماء من قيد الإباحة بماذا؟ بالحاجة. قال إذا احتاج إلى الجمع جمع، وإن لم يحتج فالأصل أن يصلي الصلاة في وقتها. ومن العلماء من أباح الجمع مطلقا سواء احتاج أو لم يحتج. لماذا؟ لأنه مسافر، لأنه مسافر. وهل ثبت أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين صلاتي الظهر والعصر أو بين صلاتي المغرب والعشاء عند نزوله؟ جاء في هذا حديث في موطأ مالك عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعصر جميعا، المغرب والعشاء جميعا. فقالوا هذه فيه دلالة على أنه جمع عليه الصلاة والسلام وهو نازل، لكن هذا للمتتبع لسيرته عليه الصلاة والسلام لم يكن حاله الأغلب، بل حاله الأغلب أنه إذا نزل لم يجمع، وإنما يصلي الصلاة في وقتها قصرا، فيصلي العصر ركعتين، الظهر ركعتين، العشاء ركعتين، لكن في وقتها، هذا إذا نزل عليه الصلاة والسلام. أما عند استجداد السير فإنه كان يجمع. قال رحمه الله: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، أي ويباح الجمع لصنف آخر وهو المريض. فالمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة نقول له يباح لك الجمع. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي لفظ من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث يمكن أن نستدل به على مقصود المؤلف من أحد وجهين. الوجه الأول أن من أهل العلم من قال إنه عليه الصلاة والسلام كان مريضا فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن هذا يرد أن المرض خاص به، فما المسوغ لجمع من خلفه من الصحابة. والوجه الثاني وهو الأصح أنه إنما جمع عليه الصلاة والسلام لرفع الحرج عن الأمة، لرفع الحرج عن الأمة، وذلك الحرج ليس هو مرضه عليه الصلاة والسلام، إذ لو كان كذلك لفعل كما كان يفعل إذا مرض، وهو أنه يصلي، نعم جالسا يصلي في بيته، يصلي في بيته ولا يخرج لهم ويصلي بهم إذا كان مرضه شديدا عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب من الاستدلال بهذا الحديث أن نقول هذا الحديث قاعد لنا قاعدة جليلة، وهي أنه كلما كان في عدم الجمع حرج أبيح لك الجمع، كلما كان في عدم الجمع حرج، كلما كان في عدم الجمع حرج أبيح لك الجمع. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين كما جاء عند أحمد وغيره، وفي هذا دلالة على أن المريض إن شق عليه أن يصلي الصلاة لوقتها جمع. طبعا المريض قد يشق عليه من حيث الطهارة، يعني أداء الصلاة يتيسر له، لكن الطهارة تشق عليه، كأن يكون به يعني سلس مثلا، أو عنده قسطرة أو ما شابه ذلك، فشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فنقول له توضأ وصلي صلاتين في وقت إحداهما. وقد تكون المشقة في أداء الصلاة ذاتها، يقول أنا أتمكن من الوضوء لكن الصلاة ذاتها تشق علي وترهقني، فإذا صليت كل صلاة في وقتها سبب لي ذلك مشقة، وسبب لي ذلك عنة وحرجا، فنقول له اجمع حينئذ. وأوسع المذاهب كما هو معلوم مذهب أحمد رحمه الله تعالى في الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أوسع المذاهب على الإطلاق مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وأضيقها مذهب أبي حنيفة، فإن الحنفية لا يبيحون الجمع الحقيقي إلا في عرفة ومزدلفة كما مر معنا سابقا. وكل ما جاء من الأحاديث الجمع يجعلونها ماذا؟ جمعا صوريا، يجعلونها جمعا صوريا، ولا شك أن هذا قول ضعيف، لا شك أن هذا قول ضعيف. قال رحمه الله: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل. أي الأمر الثالث الذي يباح لأجله الجمع هو المطر، ولكن الحنابلة رحمة الله عليهم قيدوا ذلك بالمطر في الليل، فأباحوا الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء، أما بين الظهر والعصر فلم يبيحوه حتى ولو كان المطر شديدا، فلم يبيحوه حتى لو كان المطر شديدا. ما دليلهم على هذا؟ قالوا الآثار التي وردت في الجمع لأجل المطر كانت مقيدة بالمغرب والعشاء، كانت مقيدة بالمغرب والعشاء. فقد جاء عن ابن عمر: كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. ابن عمر كان إذا جمع أمراؤه في ذلك الوقت بين المغرب والعشاء جمع بينهم، وإذا جمعوا بين غيرها لم يجمع معهم. فقالوا هذا فهم ابن عمر من السنة فيؤخذ به. أيضا جاء عن عروة وعن أبي بكر بن عبد الرحمن وجماعة، وجاء عن عمر بن عبد العزيز كذلك أنه يجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر ولا يجمع دون ذلك. ومفهوم كلام المؤلف أننا لا نجمع بين الظهر والعصر، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. فقالوا لا نقيس مطر النهار على مطر الليل، لأن الليل فيه ظلمة والمشقة فيه أعظم، ولأن الآثار الواردة في الليل لأجل المطر، أما في النهار فلا. وهناك رواية أخرى في مذهب أحمد واختارها أبو الخطاب رحمه الله، وهو كذلك مذهب الإمام الشافعي، أنه يحل لنا أن نجمع بين الظهرين لأجل المطر. واستدلوا بحديث ابن عباس المتقدم أراد ألا يحرج أمته، هذا حديث عام فيدخل فيه الظهر والعصر، وهذا هو الصواب. بل كان ابن عباس رضي الله عنه يأمر مؤذنه أن يقول بدل الحي على الصلاة يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، مع أنه في غير المغرب والعشاء. وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر مشروع، بل الجمع لرفع الحرج مطلقا مشروع، لرفع الحرج مطلقا مشروع، سواء كان لمطر أو لوحل أو لخوف أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله ولوحل. الوحل قد مر معنا أنه الماء إذا سقط على التراب تكون هذا الوحل والزلق والطين ونحو ذلك، وتقدم معنا سابقا أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما أمر مؤذنه في يوم جمعة أن يقول ألا صلوا في رحالكم كان قد علل ذلك بوجود الطين والدحض، فقال كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، وهذا فهم ابن عباس وهو الراوي لذلك الحديث. قال رحمه الله وريح شديدة باردة، أي ويجمع أيضا لأجل الريح الشديدة الباردة، لأن الصلاة حينئذ في وقتها يكون معه حرج ومشقة فيجمع لأجل هذا. والدليل أيضا ما سبق تكراره حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. وابن عباس رضي الله عنه طبق هذا عمليا، يعني الجمع لرفع الحرج، فإنه مرة خطب بالبصرة خطبة من بعد العصر، فلما غربت الشمس قال له الناس الصلاة يا ابن عباس، فقال لقائله قال للمنكر أسكت يا جاهل، فلقد كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي لفظ من غير خوف ولا مطر. ففهم ابن عباس أنه يجمع لرفع الحرج مطلقا دون أن تكون هناك أشياء محددة، كلما كان في الجمع رفع للحرج كلما كان في الجمع رفع للحرج فاجمع. فعلى هذا لو كان الإنسان مثلا ثقيل النوم ويعلم أنه لو نام بعد الظهر لن يستيقظ إلا في الليل، وكان قد قدم من سفر إلى آخره وصل إلى وطنه لكنه كان متعبا جدا، فهل نقول له يصلي الظهر والعصر جمعا وينام، أو نقول له صلي الظهر وإذا استيقظت فصلي؟ هذه المسألة يتناوبها دليلا، فإن قلنا بالقول الأول أنه يجمع فإننا سنعمل بحديث ابن عباس المتقدم لئلا أراد ألا يحرج أمته، وإن قلنا بأنه يصلي الظهر ثم ينام ووقت ما يستيقظ يقضي أخذنا بحديث إذا نعم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن أيها تكون أداء إذا جمع ولا إذا قام وقضى؟ نعم عند الجمهور طبعا، أما عند شيخ الإسلام فكلاهما أداء، أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنك إذا استيقظت من نومك فهذا هو وقتك للصلاة فأنت تصليها أداء عنده، لكن عند الجمهور الصلاة التي تجمع صلاة العصر المجموعة مع الظهر أداء، لأن الوقتين صار وقتا واحدا، وصلاتك العصر بعد خروج الوقت قضاء. ولا شك أن الصلاة الأداء أولى من الصلاة قضاء، أولى من الصلاة قضاء. وأقول يعني يخير المكلف بين الأمرين، المهم أن نعلم أن أصح الأقوال في الجمع هو أنه يسوغ الجمع لرفع الحرج، يسوغ الجمع لرفع الحرج، والمؤمن يدين في ذلك، يعني يقال له هذا بينك وبين ربك، لا يستمر الجمع لغير سبب، لا تكون له عادة. قال رحمه الله: ولو صلى في بيته، يعني أنه يباح له الجمع سواء صلى مع الجماعة أو صلى في بيته ولو كان وحده. ولو صلى في بيته ولو إشارة خلاف، أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني سواء صلى في بيته أو صلى في أو صلى في مسجد طريقه تحت ساباط فإنه يحل له أن يجمع. ما معنى طريقه تحت ساباط؟ الساباط هو نعم الطريق المضلل، يعني يجعل سقفا على يجعل سقف على الطريق إلى المسجد، يعني كأنه يقول إذا صلى في بيته فإن المطر لا يضره، هو داخل بيته ولا يحتاج أن يخرج إلى المسجد، فكيف يجمع؟ قال نعم، حتى ولو كان في بيته فإنه يجمع لعموم النصوص. وقال أيضا: أو صلى في مسجد لكن هذا المسجد طريقه مضلل ومغطى بسقف يمنع وصول المطر إليه، ومع ذلك فإننا نقوله أيضا تجمع، أيضا تجمع. لماذا؟ علل البهوتي في الكشاف قال: لأن الهواء يتبع القرار، لأن الهواء يتبع القرار. كيف ذلك؟ كيف الهواء يتبع القرار؟ وما علاقة هذا الضابط في مسألتنا؟ يعني أنت الآن لو غطيت المكان فإن حكم الهواء حكم القرار، وحكم القرار حكم الهواء. الهواء في مطر أو لا؟ في مطر، فالقرار يتبعه حتى وإن لم يكن فيه مطر، حتى وإن لم يكن فيه مطر. وعند ذكر هذا ذكروا شيء من التفريعات، قالوا مثلا لو مثلا جعل بعد بناء المسجد جعل سقف المسجد معطنا للإبل، فهل نطبق الهواء يتبع القرار أو لا؟ قالوا لا نطبق، لأن المسجد سابق على المعطن. لكن لو كان هذه الغرفة كانت مثلا كان سقفها معطنا للإبل في الأصل ثم حولناها إلى مسجد وبقي المعطن على ما هو عليه، يعني في الأعلى معطن وفي الأسفل مسجد، لكن المعطن سبق، قال هنا الهواء يتبع القرار، الهواء يتبع القرار. والآن لما جعلنا الساباط، أيهما أسبق، الهواء ولا الهواء أسبق ولا وجود هذا الساباط؟ الهواء. إذن الهواء يتبع القرار والقرار يتبع الهواء، هذا هو تعليلهم. ومنهم من علل فقال الرخص العامة مثل ما يتعلق بالسفر وما يتعلق بمثلا يعني على قول الجمهور بأن السلم أبيح رخصة وخلافا للأصل، وهذا مذهب الجمهور كما هو معلوم خلافا لشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. المقصود يقولون السلم مثلا أبيح أصلا للحاجة، الأصل في إباحته ومشروعيته الحاجة، لكننا لا نجعل ذلك شرطا لإباحته، فيجوز لك أن تبيع سلما ولو لم تحتج إليه، ولو لم تحتج إليه. قالوا كذلك الأصل أن القصر أبيح لأجل ماذا؟ أحسنتم، أن القصر في السفر أبيح للحاجة ورفع المشقة. طيب لو كان سفرك لا مشقة فيه تقصر أو لا؟ تقصر. طيب كذلك الأصل في الجمع بين الصلاتين نزول المطر رفعا للمشقة، فلو نزل المطر وإن لم يكن هناك مشقة أبيح الجمع حينئذ، فوجود الساباط أزال المشقة لكن بقي العذر الأصلي وهو المطر. فهمتم يا إخوة؟ فقالوا إذن من هذا القبيل يكون نزول المطر في ذاته سببا للجمع، يكون نزول المطر في ذاته سببا للجمع وإن لم يحصل به مشقة. وهذا قول في غاية القوة، في غاية القوة. وإلا فما الفرق بين هذا وبين جعل السفر سببا للقصر والجمع، وبين جعل مثلا وبين إباحة السلم وإباحة غيره مما أبيح في الأصل لأجل الحاجة ثم صار شريعة دائمة، ولا نحتاج حينئذ أن نشترط الحاجة. ومن أهل العلم كان أوسع في هذه المسألة من مذهب أحمد ومن غيره، فقالوا يباح الجمع لمظنة نزول المطر. المطر الآن ما نزل، وإنما يظن نزوله، كأن نرى سحابا متراكبا أو نرى غيما وظننا نزول المطر، وصلينا صلاة المغرب ولم ينزل، يعني أو أردنا أن نصلي المغرب ولما ينزل المطر فإننا نصلي المغرب والعشاء لمظنة نزول المطر. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب المالكية، فإنهم يجمعون على الظنة أو المظنة، إذا ظن نزول المطر جمعوا وإن لم ينزل حقيقة. وفي الواقع هذه مسألة جديرة بالبحث، مسألة النظر إلى المظنة، فنرى أن الشارع أحيانا ينزل المظنة منزلة المئنة كما ذكر الفقهاء ذلك، ينزل المظنة منزلة المئنة، مثل النوم، فالنائم ينقض وضوءه مظنة خروج الحدث، مظنة خروج الحدث. طيب لو أن النائم جعل من الأجهزة ما يتبين له خرج منه الحدث أو لا، يعني قال هناك أجهزة متطورة تجعل عند الإنسان، فإن خرج منه حدث مثلا أظهر ذلك الجهاز خروج الحدث، ثم استيقظ من النوم بعد أن نام 5 ساعات فرأى الجهاز سليما ما خرج منه حدث، هل تأمرونه بأن يتوضأ أو لا؟ نعم تأمرونه بالوضوء. طيب الأصل في النوم أنه غير ناقض إلا لأنه مظنة حدث، فهنا نزلنا المظنة منزلة المئنة، جعلنا النوم في ذاته ناقضا للحدث. فقالوا هناك كذلك، يعني نحن قلنا السحاب المتراكب مظنة نزول المطر، فنزلنا المظنة منزلة المئنة، فكأن المطر نزل حقيقة، فكأن المطر نزل حقيقة. وهذه المسألة جديرة بالبحث في الواقع وجمع أطرافها حتى يخرج من خلالها بقاعدة. نعم أحسنت، يعني هل هذا يكون من القبيل ما تفضل بالشيخ عندما أفطر عليه الصلاة والسلام، حديث أسماء في البخاري عندما جاء الغيم فأفطروا، فهنا إفطارهم يعني هل لما يعني لأن الغيم مظنة غروب الشمس، أو أفطروا ظنا أن الغيم غطى غروب الشمس؟ الأول والثاني، الثاني، يعني هم أفطروا ظنا أن الشمس غربت ولكن الغيم غطاها. فيعني هو على كل حال قريب من مسألتنا لكنها ليست بذاتها. والصواب في هذه المسألة، في مسألة الجمع لأجل المطر، أن نقول مذهب المالكية مرجوح. أولا نقول مذهب المالكية مرجوح، يعني وجود السحاب لا يسوغ لنا الجمع. لماذا؟ لأن الشارع قد علق الجمع بوجود المطر، وذلك قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر، ولم يقل من غير خوف ولا سحاب أو غيم أو نحو ذلك. فالصواب هو مذهب الجمهور، وهو أننا لا نجمع لوجود الغيم ونحو ذلك، اللهم إلا إذا وجدت مشقة أخرى متضامنة ومتضافرة مع الغيم فنعم، كأن يكون مع هذا الغيم ريح شديدة، أو مع هذا الغيم برق ورعد، وخشي الناس أنهم إذا خرجوا إذا صلوا كل صلاة في وقتها يعني خشوا على أنفسهم أو نحو ذلك، فنقول يجمعون لرفع الحرج لا لأجل الغيم. قال رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. بعد أن علمنا أن الجمع مباح عند علماء المذهب في هذه الأحوال، فكأن سائلا يقول: هل الأفضل أن أجمع جمع تقديم أو أجمع جمع تأخير؟ فقال هنا: الضابط هو أن يفعل الأرفق، فإن كان الأرفق به هو أن يجمع جمع تقديم من جمع، وإن كان الأرفق به أن يجمع جمع تأخير جمع. الدليل على هذا ما تقدم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يجمع جمع ماذا؟ تأخير، نعم. وإذا ارتحل بعد أن زاغت الشمس يعني زالت فإنه يجمع جمع تقديم. لو تأملنا هذا الحديث لرأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى ماذا؟ الأرفق، راعى الأرفق، وهذا ظاهر، فإن الأرفق به أن يجمع ثم ينصرف إذا دخل الوقت، فإن لم يدخل الوقت فالأرفق أنه ينتظر حتى ينزل مرة أخرى نزولا آخر في وقت العصر ثم يجمع جمع تأخير. هل يا إخوة نجعل الجمع بناء على حديث ابن عباس، نجعل الجمع سنة دائمة وعادة، يعني بمعنى يجوز مطلقا عند مثلا يعني دون حاجة نجمع هكذا؟ لأن ابن عباس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية مسلم: من غير خوف ولا سفر. فذهب الخوف وذهب المطر وذهب السفر، فماذا بقي؟ لم يوجد الآن عذر ظاهر. ثم قال: أراد أن لا يحرج أمته. هل يفهم من هذا أننا نجمع أحيانا هكذا من غير سبب، يعني لكن لا نتخذ سنة دائمة ولا عادة؟ يعني كان هناك عذر، فعلى هذا نقول لا يصوغ أن يجمع الإنسان بين الصلاتين لغير عذر، لأن هذا قد قال به جمع من العلماء، لكنهم قالوا لا يكون سنة دائمة، يعني يجمع أحيانا حتى يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيجمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن لا يجعل ذلك سنة دائمة. ومن أهل العلم من قال لا يفعل هذا، إنما يفعل لوجود العذر. طيب ماذا نفعل بحديث ابن عباس: فقد جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر؟ نقول: ابن عباس بيّن ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أنه جمع عليه الصلاة والسلام ذلك الجمع لرفع الحرج. فنحن إن أصابنا حرج بالصلاة في وقتها جمعنا، وإن لم يكن ثم حرج لم نجمع. ولا شك أن هذا هو القول الصحيح، أنه إذا وجد الحرج نجمع، إذا لم يوجد فلا نجمع. وذكرت لكم سابقا أن ابن عباس جمع لأجل الخطبة التي ألقاها في البصرة بعد العصر ولم يفرغ منها إلا في وقت العشاء، فلم يتوقف لصلاة المغرب في وقتها. ومن أهل العلم من قال لحاجة ابن عباس لهذه الخطبة درءا للفتنة ودفعا لها، فقد تكون هذه الخطبة في أيام الفتن والاقتتال الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم، فأراد أن يبين هذا. فالمسألة تحتاج إلى أن يكمل خطبته، ولو أنهم ذهبوا إلى الصلاة لربما انصرف بعضهم، ولربما يعني تقطعت أفكار ابن عباس أثناء إلقاء هذه الخطبة، فكان من المناسب أن يبقى حتى يتم هذه الخطبة. أما إذا كانت الخطبة يمكن أن تتم بالصلاة فنقول لا بد من الصلاة في وقتها. وتعلمون أنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وقام خطب الناس إلى العصر، ثم صلى ثم خطب الناس إلى المغرب، ثم صلى ثم خطب الناس إلى العشاء. فهنا صلى الصلاة في وقتها ما جمع لعدم الحاجة. ونلتمس لابن عباس العذر رضي الله عنه في أنه احتاج إلى الجمع، احتاج إلى الجمع. أقول هذا لأن بعض الناس عمم فعل ابن عباس وقبل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يباح لك أن تجمع من غير عذر ومن غير حاجة، ولكن هذا لا يسوغ، هو قول غير صحيح والصواب أن الجمع إنما يكون للحاجة، بل نص أهل العلم أن الجمع من غير حاجة من الكبائر، كما ذكر ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال عمر في أثر صحيح عنه: الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر. وقد روي هذا الحديث مرفوعا، رواه الترمذي مرفوعا، لكنه لا يصح مرفوعا بل يصح موقوفا على ابن عباس، على عمر رضي الله عنه وأرضاه. هنا مسألة تتعلق بفعل ابن عباس، هل ابن عباس يمكن أن يقال هل ابن عباس جمع هذا الجمع جمعا صوريا أو لا؟ يعني هل يقال إنه جمع جمع صوري؟ أقول هذا قد قال به بعض العلماء، لكن هذا بعيد في الواقع. لماذا بعيد؟ أولا لو جمع جمعا صوريا لما أنكر المنكرون. ثانيا أن عبد الله بن شقيق البلخي رضي الله عنه ورحمه، وهو الذي يروي دائما في أفعال الصحابة رضي الله عنه واجتماعهم على بعض الأمور كما هو معلوم، عبد الله بن شقيق وهو عالم كان مع القوم، فقال فحاك في صدري فعل ابن عباس. يعني يقول كون ابن عباس يؤخر الصلاة، صلاة المغرب إلى العشاء، هذا حاك في صدري، وقلت ربما هذا اجتهاد وأخطأ فيه ابن عباس، فيقول حاك في صدري شيء من ذلك، فسألت أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فصدق مقالته، يعني صدق مقالة ابن عباس، لأن ابن عباس علل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن شقيق حاك في صدره ذلك. لو كان جمعا صوريا أتراه يحوك في صدره؟ لا، لو كان جمعا صوريا وهو عالم عبد الله بن شقيق فلن يجعل يعني هذا العمل شيئا في صدره، وإنما حاك في صدره لأنه جمع حقيقي، يعني أخر المغرب حتى ذهب الشفق وخرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ثم بعد أن انتهى خطبته جمع بين الصلاتين. وهذا يؤكد لنا ما ذهبنا إليه سابقا، وهو أن الجمع يشرع لدفع الحرج ولا يتقيد بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإنما ما ذكر المصنف هو مجرد أمثلة. وعلى هذا المطر لو نزل في النهار فإنه يسوغ لنا الجمع، يسوغ لنا الجمع. قال رحمه الله: فإن جمع في وقت الأولى اشترط. شرع الآن رحمه الله تعالى في ذكر شروط جمع التقديم، ثم بعد ذلك سيثني بشروط جمع التأخير. كم شرطا اشترط لجمع التقديم؟ قال: نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. هذا هو الشرط الثاني. طيب، وكذلك أن يستمر هذا العذر إلى أن يفتتح الصلاة، إلى أن يسلم تسليمة الصلاة الأولى ويفتتح الصلاة الثانية. فصارت الشروط ثلاثة. الشرط الأول هو أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، يعني عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. اثنين، اشترط الموالاة، يعني أن تكون الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى مباشرة. وجعل ضابطا، يعني قال إلا إذا كان بقدر إقامة الصلاة ووضوء خفيف. فعلى هذا لو صلى راتبة بينهما، لو صلى الظهر ركعتين أو حتى أربع، صلى الظهر مثلا خلينا نقول الجمع لأجل المطر، صلى المغرب ثلاثا ثم تسنن بعد المغرب صلى ركعتين، هل يسوغ له أن يجمع؟ عند علماء المذهب انقطع التوالي، الموالاة انقطعت، فلا يسوغ له الجمع حتى ولو كان المطر منهمرا وشديدا وكثيفا والرياح شديدة والليلة مظلمة وباردة، لا يجمع، لأن الشرط قد فقد. هذا عند علماء المذهب، فهم يشرطون الموالاة بهذا القدر، لا يسمحون إلا بإقامة الصلاة ووضوء خفيف. الوضوء كم يستغرق تقريبا؟ ربما يستغرق مثلا دقيقة أو يستغرق دقيقتين فقط. فبعد أن ينتهي من الأولى تقام الصلاة ويتوضأ وضوءا خفيفا إن احتاج ويصلي الثانية مباشرة. والشرط الثالث أن هذا العذر مستمر، قد وجد عند افتتاح الصلاة الأولى إلى السلام من الصلاة الأولى إلى افتتاح الصلاة الثانية، وهل يشترط أن يستمر إلى انتهاء الصلاة الثانية؟ لا، بل بمجرد أن يكبر للإحرام في الصلاة الثانية فإنه قد ساغ له الجمع، حتى لو انقطع المطر بعد أن كبر مباشرة انقطع المطر فنقول يسوغ له أن يكمل صلاته. جريا على أصلهم أنهم يقولون قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولذلك مر معنا أنه لو أقيمت لو بدأت في النافلة وأقيمت الصلاة فإنك لا تقطع النافلة بل تستمر. وقد يقال أيضا إنهم جعلوا هذا الضابط، يعني جعلوا أن نهاية العذر هو التكبير للصلاة الثانية، هو أن الجماعة تدرك بماذا؟ بأن يكبر للإحرام قبل الفراغ من الصلاة. فقد يقال لما كبر للإحرام قبل زوال العذر فقد أدرك العذر، فقد أدرك العذر، كما أنك لو كبرت للإحرام قبل زوال الصلاة بالسلام فقد أدركت تلك الصلاة أو أدركت الجماعة. إذن الشروط الثلاثة: نية الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، الموالاة، أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى إلى السلام من الصلاة الأولى إلى افتتاح الصلاة الثانية. نبدأ الآن بالشرط الأول. قال: اشترط نية الجمع عند إحرامها، فلا بد أن يكون ناويا للجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى. فلو أنه صلى صلاة المغرب ثم بعد المغرب يعني رأى المطر منهمرا فقال للمؤذن أقم الصلاة، وصلى العشاء جمعا مع المغرب، فعند الحنابلة هذا الجمع باطل، تصح صلاة المغرب لأنها وقعت في موقعها الصحيح، وصلاة العشاء باطلة، لا بد أن يصليها مرة أخرى إذا دخل الوقت. كذلك هذا يا إخوة عندهم ليس فقط في المطر، حتى في السفر وفي بقية الجمع. فلو أنك في سفرك صليت الظهر ثم لما انتهيت من الظهر قلت مباشرة سأجمع مع الظهر صلاة العصر، فلو جمعت بعد الصلاة هل يسوغ هذا الجمع عند الحنابلة؟ لا يسوغ، لأنه قد فقد الشرط الأول. كذلك المستحاضة، لو صلت صلاة الظهر وبعد أن فرغت من الصلاة أو أثناء الصلاة نوت أن تصلي العصر معها فجمعت فجمعها لاغ غير صحيح، لأنها لم تنوي الجمع أثناء التكبيرة الأولى. هذا هو مشهور المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن نية الجمع لا تشترط عند تكبيرة الإحرام، أو لا تشترط أصلا، نية الجمع لا تشترط أصلا عند تكبيرة الإحرام، بل لا تشترط أصلا. فعلى هذا لو صليت الظهر وأنت مسافر بعد أن سلمت قلت أصلي العصر فلا بأس، نزل المطر ولم تنوي الجمع صليت المغرب بعد أن انتهيت من المغرب نظرت إلى السماء فإذا المطر يستحق الجمع فأقمت الصلاة وجمعت يصح ذلك. وأقوى دليل على هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول لأصحابه إذا أراد الجمع أنووا الجمع، لم يكن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام أبدا، ما ثبت عنه هذا أبدا، يعني ما كان يقول بعد أن يصلي الظهر مثلا لو أنه أراد أن يتحرك من مكان إلى آخر فزاغت الشمس فإنه يصلي الظهر وهم لا يعلمون أنه سيجمع، ثم إذا انتهى من الظهر قال لبلال أقم الصلاة وصلوا العصر جمع تقدير، فلم يكن ينبههم، ولو كان شرطا لفعل، أي لنبههم على ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام دل على أن هذا الشرط ليس في محله. إذن لا نشترط ما ذكره المصنف من أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعنى لذلك ولم يكن يفعله. أما الشرط الثاني وهو الموالاة الذي عبر عنه بقوله ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فقالوا لأن هذا هو حقيقة الجمع، فحقيقة الجمع هو أن تجتمع الصلاة الثانية إلى الأولى، أو الصلاة الأولى، نعم الصلاة الثانية الأولى في وقت الأولى أو في وقت الثانية. أما التفريق بين الصلاتين فإنه يخرج هذا الفعل عن حقيقة ماذا؟ الجمع. الجمع هو أن تصلي الصلاتين معا، فإذا فرقت بين الصلاتين فذهبت حقيقة الجمع حينئذ. وهذا هو قول الجماهير كما هو معلوم اشتراط الموالاة، لكن الخلاف في ضابط الموالاة، في ضابط الموالاة. فالحنابلة ضيقوا جدا وقالوا ليس له إلا أن يعني أن يؤخر إلا بقدر الإقامة ووضوء خفيف فقط. أما بعض العلماء فذهب إلى أن الضابط هو العرف، ما دامت الموالاة باقية عرفا فنعم، هذا هو مذهب الشافعية. فقالوا نعم نشترط الموالاة لكن نجعل الضابط العرف. لماذا؟ للقاعدة المعروفة أن كل شيء لم يرد به تحديد من الشارع فمرده إلى العرف كنفقة الزوج ونحو ذلك، وهذا هو الصواب. إذن الصواب في هذه المسألة أمران: الأمر الأول اشتراط الموالاة، والأمر الثاني أن المرد إلى العرف، فما تعارف عليه الناس جمعا فهو كذلك. بقي أن نعلم أن هذا الشرط برمته منهم من لم يره، وهو رواية في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام لا يرى أصلا الموالاة، فيبيح لك الشيخ أن تصلي الظهر في أول الوقت، مثلا صليت الظهر وأنت مسافر ركعتين الساعة 12 لما أذن المؤذن، ولك أن تصلي العصر الساعة 2 ظهرا أو 3 ظهرا قبل أذان العصر، لأنه لا يشترط الموالاة، ويقول إن الوقتين صارا وقتا واحدا فلم يشترط الموالاة. لكن هذا القول في ظني مرجوح. لماذا؟ لأنه خرج عن حقيقة الجمع. أين حقيقة الجمع؟ أين حقيقة الجمع؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، بل كان يقرن بين الصلاتين ويجمع، ولو كان هذا سائغا لفعله رفقا بأمته وبالصحابة رضي الله عنه. فلما لم يفعله عليه الصلاة والسلام وكان يجمع بالطريقة التي سلفت، دل على أن الموالاة شرط لصحة الصلاة الثانية. أما الصلاة الأولى فمن المعلوم أنها صحيحة لأنها في وقتها، أما الصلاة الثانية طبعا هذا في جمع التقديم، وكذلك في جمع التأخير. لو صلى يعني طبعا في جمع التأخير لا تشترط أصلا الموالاة كما سيأتي معنا، لأن الأولى قد خرج وقتها والثانية صلىها في وقتها فلم يشترط الموالاة. أما في الصلاة في جمع التقديم فلا بد من الموالاة لما تقدم. قال رحمه الله: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، يعني عند افتتاح الصلاة الأولى بتكبيرة الإحرام، والعذر مستمر إلى افتتاح التكبيرة الثانية، ومرورا بماذا؟ بسلام الأولى. هذا الشرط إخوة لو تأملنا لرأينا أن فيه زيادة لا داعي لها، كما ذكر ذلك ابن عقيل من الحنابلة. أين الزيادة؟ السلام. لأنه إذا كان العذر مستمرا من افتتاح الأولى إلى افتتاح الثانية، فهل من حاجة أن نقول ولا بد أن يكون موجودا عند السلام من الأولى؟ قال ابن عقيل لا، يقول هذا لا أثر له، نقول هذا لا أثر له. فالمطر إذا نزل قبل أن نصلي صلاة المغرب واستمر حتى كبرنا لصلاة العشاء، فلا معنى أن نقول لا بد أن يكون موجودا أثناء السلام، لا معنى لذلك، لأننا نشترط الاستمرار، فما الفائدة من قولنا وسلام الأولى؟ ومن أهل العلم من يقول أيضا افتتاح يعني وجود العذر عند افتتاح الأولى أيضا لا يشترط، وجود العذر عند افتتاح الأولى لا يشترط. لماذا؟ لأن نية الجمع أصلا غير مشترطة. فلو بدأنا بصلاة المغرب ولا مطر ثم سلمنا فإذا بالمطر منهمر، فهل يسوغ لنا الجمع؟ أما عند الحنابلة فلا، لأن المطر لم يكن عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. وأما على الراجح فنعم، فالصواب حينئذ هو جواز الجمع بين الصلاتين حتى وإن لم يكن العذر موجودا أثناء تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. مثل ذلك، لو شرعت في صلاة الظهر وأنا صحيح معافى، ثم أثناء الصلاة ثقلت علي قواي وشعرت بآلام مبرحة شديدة، وغلب على ظني أني سيشق علي أن أؤخر صلاة أن أصلي العصر في وقتها، فسلمت من الظهر وقلت أجمع مع هذا صلاة العصر، فهل لي ذلك؟ عند الحنابلة لا، وعلى الصواب نعم، لأن العذر قد وجد عند الفراغ من الأولى، فحقيقة الجمع قد وجدت، فما المانع حينئذ؟ مثاله أيضا لو أن إنسانا كبر لصلاة الظهر وهو مقيم، ثم الصلاة تمت وهو مسافر، فهل له الجمع أو لا؟ ما رأيكم يا أخوة؟ في سفينة مثلا، نعم في سفينة أو في مركبة كبيرة أو طائرة. عند الحنابلة لا، لأنه لم ينوي الجمع أثناء الافتتاح، أو لم يوجد العذر أصلا أثناء افتتاح الصلاة. والصواب أن هذا غير مشترط، يعني لا يشترط أن ينوي الجمع، ولا يشترط أن يوجد العذر أثناء افتتاح الأولى، وإنما إذا وجد العذر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة الأولى مباشرة فله أن يجمع، لعدم الدليل على ذلك الاشتراط. قال رحمه الله: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى. اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، إن لم يضق عن فعلها. إذن إذا جمع في وقت الثانية يعني جمع التأخير، فإنه يشترط ما يأتي. الشرط الأول: نية الجمع في وقت الأولى، لابد أن ينوي الجمع إذا دخل وقت الصلاة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة الأولى. لماذا؟ لأنه إن لم ينوي الجمع قالوا فتكون صلاته من باب القضاء. الآن أنت إذا نمت عن صلاة الظهر أو أخرت صلاة الظهر حتى خرج الوقت، وصليت الظهر مع العصر وأنت لم تنوي الجمع ولم يسغ لك أصلا الجمع، فصلاة الظهر تعد قضاء لأنك صليتها في غير وقتها. ما الذي يجعلها أداء؟ نعم، نية الجمع. فأنت لابد أن تنوي الجمع، ومن ثمرات هذا لو أنك أخرت الظهر دون أن يرد في قلبك أنك ستجمع وأنت تعلم أنك أخرت الظهر، يقولون فلو مات هذا الإنسان لمات آثما، حتى مع كونه قد عذر للجمع، يعني لا يكفي العذر، لا يكفي عندهم. أنت الآن مسافر وقيل لك نصلي الظهر، قلت لا لا, لا أريد أن أصلي الظهر الآن، ولم تنوي الجمع مع العصر، وهذا طبعا حتى افتراضه قد يكون صعبا وفيه مشقة. لكن لو فرض أن إنسانا نوى أن لا يصلي الظهر ولم يخطر في باله أن يجمعها مع العصر وهو مسافر، فعند الحنابلة ماذا يقولون؟ هو آثم، هو آثم، ولو صلى الظهر مع العصر صار يقضي، صارت هذه الصلاة قضاء لا أداء. قال رحمه الله: إن لم يضق عن فعلها، لأنه إذا أخرها ولم ينوي الجمع حتى ضاق الوقت عنها، حتى ضاق الوقت عنها فقد فعل فعلا محرما. إذن لابد أن ينوي الجمع في الوقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، فإذا ضاق عن فعلها ها ماذا يحصل الآن؟ إذا ضاق الوقت عن فعلها يعني لم يبقى أو بقي وقت لا يسع للظهر، بقي وقت لا يسع للظهر، جاز له ماذا؟ نعم، على قوله أحسنت، نعم، يعني لك أن تنوي إلى المضيق، يعني الظهر يؤذن 12 مثلا والعصر 13، فأنت لك أن تنوي الساعة 12 الواحدة الثانية الثالثة إلى أن يضيق الوقت. مثلا لو قلنا صلاة الظهر في 5 دقائق مثلا، إذا صارت الساعة 3:06 أو 5 دقائق وثوان، فإنك حينئذ ليس لك أن تنوي الجمع، ليس لك أن تنوي الجمع، فنية الجمع إلى قبل المضيق. تنوي الجمع إلى متى أنوي؟ يحل لي أن أنوي الجمع إلى قبل أن تضيق، أن يضيق الوقت عن أداء الظهر، فإن ضاق فلا يحل لي حينئذ أن أنوي. لماذا؟ قالوا لأنه حينئذ يكون قد فعل أمرا محرما، حيث أخر الصلاة عن وقتها حتى ضاق الوقت عن أدائها، حتى ضاق الوقت عن أدائها. قال رحمه الله: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أي والشرط الثاني هو أن يستمر العذر حتى يدخل وقت الثانية. فإن زال العذر قبل أن يدخل وقت الثانية فماذا يعمل؟ يصلي الصلاة لوقتها. وهذا له أمثلة كثيرة جدا ونحن نعايش هذا بكثرة. مثال ذلك: لو أنك أخرت الظهر لتصليه مع العصر جمع تأخير، ولكن قدر أن تصل إلى بلدك ويرفع عنك أحكام السفر قبل أن يدخل وقت العصر، فهل تنتظر حتى يدخل العصر أو تصلي الظهر الآن؟ صلي الظهر الآن. صورة المسألة: زيد انطلق من أبها إلى جازان وقال في نفسه سأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وظن أنه سيؤذن عليه العصر وهو في الطريق، فوصل إلى بيته قبل أذان العصر بربع ساعة، فماذا نقول له؟ صلي الظهر الآن. لو قال أنا نويت الجمع جمع تأخير سأنتظر ربع ساعة حتى يؤذن للعصر وأجمع، قلنا لا يحل لك لأن العذر قد زال، فلا بد أن يصلي حينئذ في وقته. كذلك إذا كان الإنسان مريضا، عمرو مريض وقال سأؤخر الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وقبل دخول وقت الثانية زال مرضه، فماذا نقول له؟ صلي الصلاة في وقتها. بكر مرقد في المستشفى منوم، وأطباء قالوا له يعني أنت يعني عندك مرض يحتاج إلى راحة فلا تكثر من الحركة، فنوى أن يجمع الظهر مع العصر. الساعة 2:30 مر عليه الطبيب المعالج وقال الحمد لله عصاتك سليمة، وقد أمرنا بإخراجك الآن من المستشفى لأنك صرت معافى، ونسمح لك الآن بأن تصلي الصلاة في وقتها وأن تتحرك. فحينئذ زال العذر، فلا بد أن يصلي الظهر قبل دخول العصر، قبل دخول العصر. إذا صار عندنا الآن شرطان: الشرط الأول هو نية الجمع في وقت الأولى، والشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. هذا ما يتعلق بجمع التأخير. وقلنا الصواب في الجمع هو أنه يجوز ويسوغ كلما وقع لك حرج في أداء الصلاة في وقتها، فإنه يسوغ لك أن تجمع، وهذا هو مذهب الحنابل وهو أوسع المذاهب كما مر معنا سابقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفات كلها جائزة. ما المقصود يا إخوة بصلاة الخوف؟ هل هي صلاة محددة كقولنا صلاة الضحى صلاة الوتر فنقول صلاة الخوف، أو المقصود هي الصلوات المكتوبات تؤدى بطريقة معينة عند وجود الخوف؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. إذن هي الصلاة المكتوبة الفرائض المعروفة إذا حصل خوف أو ما يشابهه حل لك أن تصليها بطريقة معينة كما سيأتي معنا بيانه. وصلاة الخوف من حيث الحكم الشرعي هو أمر، يعني هذه الصلاة هي أمر قد أجمع عليه المسلمون، فقد ثبت كيفية معينة لصلاة الخوف في الكتاب وفي السنة والإجماع، وهذا الإجماع إجماع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم في حل صلاة الخوف. وقد قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، وهي أصل في صلاة الخوف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة صفات وهيئات لصلاة الخوف، سيأتي ذكر شيء منها إن شاء الله تعالى. وهل المقصود إخوة هو يعني الخوف عند قتال الكفار فقط، أو الخوف مطلقا وإن لم يكن عن قتال؟ ما رأيكم؟ ها، مطلقا. نعم، الصواب أنه للخوف مطلقا سواء في قتال أو غير قتال. كمن يخاف من ظالم، أنت الآن لا تقاتل كفارا لكنك تخاف من ظالم معين، مثلا منا 100 شخص هربنا من ظالم معين وهو يتتبعنا في أماكن شتى، فيحل لنا أن نصلي صلاة الخوف. أو خفنا من سيل عرمرم قد اتجه إلينا، سيل عارم وخفنا منه، فلنا أن نصلي صلاة الخوف. كذلك لو خفنا من سبع أو مجموعة سباع قد انفلتت وانطلقت على الناس ونحن في مكان ما لا نستطيع التخلص منها إذا صلينا الصلاة المعتادة، فلنا أن نصلي صلاة الخوف، وغير ذلك ما ذكره العلم. فتكون صلاة الخوف لأجل الخوف من القتال وغيره. طيب، لو قاتلنا مثلا أهل البدع أو قاتلنا الخوارج وهم مسلمون عند عامة المسلمين، فهل قتالنا للخوارج أو قتالنا لأهل البدع ممن ليسوا كفارا هل يسوغ لنا أن نصلي صلاة الخوف أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم نعم نعم، لا يشترط أن يكون القتال مع الكفار، حتى مع أهل البدع أو مع الذين لا يؤدون الزكاة يعني، أو أنهم كانوا قد منعوا الأذان في المساجد أو منعوا إقامة الجماعات والجمع، فإن الإمام يقاتلهم ونحن معه نقاتلهم، فإذا احتجنا إلى أن نصلي صلاة الخوف صلينا. الشاهد أن المقصود بصلاة الخوف يعني من حيث السبب كل ما كان فيه خوف، سواء كان من عدو كافر أو من عدو مسلم أو من سبع أو ظالم إلى آخره. طيب، إذا كان القتال محرما، يعني الخوارج أرادوا أن يخرجوا على الإمام واحتاجوا أن يصلوا صلاة الخوف، هل يسوغ لهم ذلك الخوارج ولا ما يصلون؟ حكى النووي إجماع العلماء على عدم جواز ذلك، وأنه ليس لهم أن يصلوا. فإن قيل لنا: ألم تكونوا قد رجحتم سابقا أن السفر المحرم يبيع ماذا؟ القصر والفطرة إلى آخره، فلماذا لا تقولون هنا أيضا القتال المحرم يبيع صلاة الخوف؟ فما الجواب؟ نعم، أحسنتم، لأن هذا سيعينهم على قتال أهل العدل وقتال الإمام ومن معه. تفضل. نعم، جميل، أحسنتم. نعم، لأن التغيير هو في هيئة الصلاة ذاتها. نعم، في هيئة الصلاة ذاتها. فإن قلت طيب السفر التغيير في ذات الصلاة، فإنه يصلي الرباعية ثنائية، فما الجواب؟ نقف حينئذ. تفضل. ها، نعم، هو إذا ثبت الإجماع، لكن يعني تلمس العلل جيد أيضا. تفضل. هذا قول، يعني أنهم أن الخوارج قد خرجوا بتأويل، فعلى هذا التأويل يعني نقول لهم صلوا صلاة الخوف، لكن في الواقع هذا سيعينهم على قتل المسلمين، فإذا أبحنا لهم ذلك أعناهم على قتل المسلمين. ثم إذا ثبت هذا الإجماع فلا كلام بعده، إذا ثبت الإجماع. قال رحمه الله تعالى: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. طبعا عندنا مجموعة من الصفات، لكن قبل ذلك، هل هذه الصلاة تكون خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأئمة من بعده، يعني كل إمام يصلي صلاة خوف، أو بكل المسلمين؟ يعني عندنا الآن ثلاثة أقوال: خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بالأئمة من بعده، هي عامة لكل المسلمين، أيها الصحيح؟ الثالث، نعم، أن هذه الصلاة عامة، حتى لو قطعة من أهل الإسلام خافوا من سبع أو من ظالم أو من عدو أو كافر أو مسلم واحتاجوا إلى هذه الصلاة صلوها. أما قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره، فهذا هل هو على سبيل الشرطية أو لا؟ نعم، ليس على سبيل الشرطية، ليس على سبيل الشرطية، يعني لا يقال إن الله اشترط لصلاة الخوف أن يكون بيننا النبي عليه الصلاة والسلام، لا. وهذا القول نعم قد قيل، لكنه قول شاذ يخالف ما قاله عامة أهل العلم من أن صلاة الخوف شريعة دائمة إلى قيام الساعة، سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. أما الأوجه التي جاءت بصلاة الخوف، فقد ذكر الإمام أحمد أنها ثبتت بستة أوجه أو سبعة، وفي بعض الألفاظ بخمسة أوجه أو ستة، وسنذكر ما يتيسر من هذه الأوجه. نبدأ بالوجه الذي اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، وهو أن تصلى صلاة الخوف ركعة واحدة. هذا هو الوجه الأول، أن نصلي الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، نصليها كم ركعة؟ ركعة واحدة. وهذا قد قال به بعض العلماء، وهو مفهوم كلام الإمام أحمد، ليس هو المشهور من مذهبه. المشهور مذهب الإمام أننا لا نصلي ركعة واحدة، لكن هناك رواية أخرى وهي مقتضى كلام الإمام، وقد مال إلى هذا ابن قدامة رحمه الله، أنه يسوغ لنا أن نصلي ركعة واحدة. ما دليل من قال بذلك بالركعة الواحدة؟ دليلهم ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة الخوف ركعة، كما مر معنا سابقا عندما قال: صلاة الحضر أربع، صلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة، كما أخرجه مسلم في صحيح. هذا ظاهر، صلاة الخوف ركعة، يعني لا ثانية لها. وأيضا جاء من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة لما قسمهم إلى فريقين، صلى بالفريق الأول ركعة، وصلى بالفريق الثاني ركعة، صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. قال الراوي الذي هو حذيفة: ولم يقضوا، يعني اكتفوا بالركعة الواحدة. وهذا فيه دلالة على مشروعية الركعة الواحدة، لكن ذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم في الجملة إلى أن صلاة الخوف لا تكون ركعة واحدة، لا تكون ركعة واحدة. طيب، حملوا ما سبق على ماذا؟ نعم، أحسنت، أنها ركعة واحدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا لأنفسهم ركعة. لكن يعكر على هذا قول حذيفة: ولم يقضوا. هل يقصد لم يقضوا يعني أنهم صلوها أداء، يعني يقصد لم يقضوا يعني أنها أداء لا قضاء، أو يقصد لم يقضوا يعني على ظاهرها أنهم صلوا واحدة فقط؟ الظاهر أنهم صلوا واحدة فقط، هذا ظاهر الحديث، فلو أنهم صلوا اثنتين لقال صلوا اثنتين كما في الرواية الأخرى. ومن علماء من قال: بل الحديث روي مختصرا، يعني ابن عباس لما قال: وصلاة الخوف ركعة، يعني ركعة يعني مع الإمام أو مع المصلي، ثم ركعة مع نفسه، فهذا بعض ما ذكر في التأويل في تأويل الجمهور لما سبق من الأدلة. أما الصورة الثانية، الصورة الأولى انتهينا منها وقلنا هي ما ذهب إليه ابن قدامة، وكذلك ابن مفلح في الفروع ذهب إلى هذا، والجماهير على خلافه، حتى الحنابلة في المشهور عنهم على خلافه، وإن كان مقتضى الإمام أحمد جواز الركعة. أما القول الثاني أو الصفة الثانية هي الصفة التي توافق القرآن، هي الصفة التي توافق القرآن، وهذه الصفة تصلح في كل حال، سواء كان العدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة. وقد ثبتت هذه الصفة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر عن صالح بن خوات عن أبيه عن النبي عليه الصلاة، واشتهرت هذه الصفة عن صالح بن خوات عن سهل، واشتهرت عن صالح عن أبيه عن سهل. والمقصود أن هذا الحديث ثابت لا إشكال فيه. والإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الأوجه الستة أو السبعة فإنه قال: وأنا أختار ماذا؟ حديث سهل. ماذا يقصد بحديث سهل؟ يعني حديث صالح ابن خوات عن أبيه عن سهل أو عن سهل مباشرة. هذا الحديث مفاده أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، وهل يشترط أن يكون القسمان متساويين؟ لا يشترط، المقصود أنه يقسمهم إلى قسمين سواء كانوا متساويين أو لا، على حسب ما يحتف من قرائن وحاجتهم إلى التغطية، تغطية يعني منفذ العدو إلى آخره. ثم بعد ذلك طائفة تبقى أمام العدو وطائفة تصلي مع الإمام، فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما. وماذا يفعل الذين صلوا معه المأمومون؟ نعم، يأتون بالركعة الثانية، يأتون بالركعة الثانية ثم يسلمون، ثم يذهبون إلى اتجاه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت باتجاه العدو إلى ماذا؟ إلى الإمام، فيجدونه ماذا؟ واقفا، ويجدونه واقفا. ثم إذا شعر بوجودهم فيركع بعد أن يغلب على ظنه أنهم قرأوا الفاتحة مثلا، على القول بأنه لابد من قراءتها. ثم إذا وصل إلى التشهد أطال التشهد. وهم ماذا يصنعون؟ يقضون الآن ركعتهم الثانية حتى إذا وصلوا مع الإمام سلم بهم. وفي هذا من العدل ما فيه، فإن الطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت السلام. يفهم بعض الناس أن هذه الصفة لكل الصلوات، لكل الصلوات، يعني حتى صلاة المغرب بهذه الطريقة، فهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا، هو إنما صلاة المغرب تصلى صلاة المغرب ثلاث. طيب ماذا يصنع الإمام في صلاة المغرب؟ تفضل. جميل، هذا قول، هذا قول المسألة، أنه بعد أن يصلي ركعتين يقوم للثالثة، فإذا قام للثالثة انتظر حتى يأتوا وهكذا، ويفعل ما فعل في الصورة السابقة. وهنا قول آخر أنه ينتظرهم في حال جلوسه في حال التشهد. قالوا لأن هذا أرفق بالإمام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام انتظرهم قائما كما في حديث صالح بن خوات عن سهل، فما الجواب؟ قالوا هذا في صلاة ثنائية فليس له إلا هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قد أتت معه الجماعة الثانية في حديث صالح بن خوات وهو قائم، فهنا لا يمنع أنه ينتظر جالسا حتى إذا شعر بقدومهم قام، فتحقق لهم القيام. ومن أهل العلم من يرجح هذه الكيفية مع جواز الجميع، يعني الصورة الأولى جائزة، الصورة الثانية جائزة. الصورة الأولى أنه إذا صلى المغرب صلي معه الجماعة الأولى حتى يقوم للثالثة، فإذا قام للثالثة هو يستمر واقفا وهم يصلون الركعة الثالثة ويسلمون وينصرفون إلى اتجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية وتشرع معه من هنا. فإذا جلس للتشهد قضوا ركعة وتشهدوا ثم قاموا وأتوا بالثالثة ويسلمون مع الإمام. هذه الصورة الأولى في هذه الصيغة الأولى في الصورة الثانية. الصيغة الثانية هو أن الإمام ينتظرهم جالسا، هذا الفرق فقط، لأنه أرفق به، فإذا فعل هذا أو ذاك فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وهذه الكيفية إخوة هي الكيفية التي جاء بها القرآن، ولهذا اختارها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الكيفية الثالثة هي ما جاء من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم أن يصلي الإمام ويصلي الناس معه جميعا ويقسمهم إلى صفين، ثم إذا كبر كبروا معه، وإذا ركع ركعوا معه، وإذا رفع رفعوا معه، وإذا سجد سجد معه من؟ الصف الأول فقط، ثم يجلس بين السجدتين جلسوا معه. والصف الثاني ماذا يصنع في هذه الحال؟ واقف. لماذا؟ يحرس. وهذا يكون متى؟ إذا كان العدو أمامهم في اتجاه القبلة. والصورة السابقة تصلح في أن يكون العدو في اتجاه القبلة أو في غيرها. ثم إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية ماذا يحصل؟ الصف الثاني يتقدم والصف الأول يتأخر. طيب هذه الحركات سائغة في الصلاة؟ نعم حاجة، هذه الحركات سائغة ولا إشكال فيها، حتى لو أدى إلى أن يتحركوا كثيرا لا إشكال، هذه صلاة خاصة، صلاة خوف. فالصف الثاني يصبح الصف الأول، والصف الأول يصبح الصف الثاني، وكذلك يكونون مع الإمام في ركوعهم وفي رفعهم حتى إذا سجد سجد الصف الأول. طيب هنا سؤال، الصف الثاني في أول مرة ما سجدوا؟ نقول بلى. متى يسجدون؟ نعم، إذا رفع الإمام مع الصف الأول سجدوا وقعدوا وسجدوا وقاموا ثم يتبادلون الصفوف. طيب هذا إذا كان العدو في اتجاه القبلة كما مر معنا سابقا. طيب هناك صفة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة ولم يقضوا، وهذا قد مر معنا سابقا من حديث حذيفة. فكما تقدم قيل إنهم قضوا لكن حذيفة يقصد ما صلوها قضاء، وقيل بل لم يقضوا حقيقة، نعم ركعة واحدة، لكن جعل الجمهور هذا عند اشتداد الخوف، عند اشتداد الخوف فجعلوا ذلك سائغا. كم صفة الآن أخذنا؟ أخذنا ثلاث. الصفة الرابعة هي أن يصلي بطائفة ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ركعتين ثم يسلم. وهذه الصفة ظاهرة وقد جاءت من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم، وهذه واضحة. هذه لا صلاة ثنائية، وعلى هذا لو كانت ثلاثية أو رباعية يصلي بهم، نعم، ولو كانوا في سفر فإنهم يقصرون الرباعية. الصفة الخامسة ما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن تقوم طائفة مع الإمام وطائفة تبقى في وجاه العدو، يصلي بالطائفة التي قامت معه ركعة ثم ينصرفون إلى مواقعهم. طيب إذا صرفوا إلى مواقعهم قد تكون مواقعهم إلى غير القبلة، لكن هذه حاجة، فيتمون الركعة الثانية في مواقعهم، وتأتي الطائفة تلك وتصلي معه الركعة الثانية، ثم إذا يعني سلم الإمام أتموا. وهذه الصفة بعض العلماء جعلها إذا كان العدو في اتجاه القبلة فقط، في اتجاه القبلة فقط حتى لا ينحرف عن القبلة، ومنهم من وسع ذلك. وهنا إخوة مسائل، جمع من المسائل نمر عليها على عجل قبل أن ننتهي من صلاة الخوف. من هذه المسائل، إذا كانت الصلاة رباعية وكانوا في دار إقامة وليسوا في دار سفر ماذا يصنعون؟ هل يقصرون لأجل الخوف في الإقامة؟ طيب هل دل على هذا دليل أنهم يقصرون لأجل الخوف؟ ما هو الدليل؟ قول عمر لمن قصر وقد أمنا لكن تبقى علة السفر. تفضل. الآية في قضية حمل السلاح، يعني هل السلاح يحمل لا يحمل، فذكر قضية الأذى بالمطر ونحوه، لكن هل هناك دليل على أننا نقصر في الحضر في دار الإقامة؟ نعم نعم، هو عموم حديث ابن عباس وصلاة الخوف ركعة، لكن جمهور الأمة على غير ذلك، وأنه لا بد أن تكون الرباعية رباعية والثلاثية ثلاثية والثنائية ثنائية في صلاة الخوف ما دمنا في الحضر، ما دمنا في دورنا وفي الحضر فإننا لا نقصر الصلاة. أيضا من حيث يعني الآن إذا انتظر الإمام، هل نقول إن الإمام إذا قام في إحدى الصور ينتظر، هل يسكت حتى تأتي الجماعة الأخرى وإذا كبرت شرع في الفاتحة، أو يشرع في الفاتحة ويقرأ ما تيسر حتى تأتي الطائفة الثانية؟ ما رأيكم؟ يقرأ، لأن الصلاة لا سكوت فيها، هذا هو الصحيح، ولا في المسألة خلاف على ما سبق. قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاته، أو أن ويستحب أن يحمل معه في صلاتها يعني في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه، نحوه يعني مثل الدرع، مثل السكين، مثل المسدس إلى آخره، هذه أمثلة تشابه السيف. تفضل. لا لا، هذا لا، هذا في الجمع، هي في الجمع، حديث ابن عباس أراد أن يحرج أمته في الجمع وليس في القصر. نعم. كيف شيخ؟ بقي شيء. الظاهر أنه مطلقا، الظاهر أنه مطلقا، والله أعلم. قال رحمه الله: واستدلوا، قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاته في صلاتها من السلاح ما يدافع به عن نفسه. ما دليلهم عن هذا الاستحباب؟ قال الله جل وعلا في الآية: وليأخذوا أسلحتهم، فأخذوا من ذلك المشروعية وقالوا هذا يدل على الاستحباب. ومن العلماء من قال بالوجوب، وهذا رواية في المذهب اختارها ابن قدامة أنه لا بد من حمل السلاح، يجب حمل السلاح، واختار هذا أيضا أو هذا مذهب الشافعية، لا بد من حمل السلاح أثناء الصلاة، ولو تركوا الأسلحة دون عذر فإنهم يأثمون، وهذا القول له وجاهة وقوة، لا سيما إذا خيف غدر العدو وهجومه المفاجئ، فلا بد أن يكون حامل للسلاح من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، وذودهم عن أنفسهم وحمايتهم لبيضة الإسلام والمسلمين واجب، وهذا من أسباب الحماية أن يعني تكون الأسلحة في أيديهم. يعني لو كان السلاح بالريموت مثلا، يكون الريموت في يده مثلا التي تعنى بإطلاق الصواريخ، لو كان السلاح مسدسا يكون في يده أو في جيبه، ومن يكون عنده قريبا منه لا يجعله بعيدا عنه ويصلي حتى لا يباغته من قبل العدو. إذا كان الخوف شديدا، هذه من المسائل أيضا، فإننا ننتقل إلى صورة، إما أن نصلي ركعة حديث ابن عباس السابق وصلاة الخوف ركعة ونحمله على شدة الخوف كما فعل الجمهور، وإما أن نقول نصلي حينئذ على قدر طاقتنا فرادى جماعة، ونحن نمشي ونحن نجري ونحن نهرول باتجاه القبلة بغير اتجاه القبلة. دل على هذا ما جاء في الصحيحين من قول ابن عمر حيث قال رضي الله عنه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك فرجالا، يعني على أرجلنا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وهذا ظاهر مبين عند اشتداد الخوف أو عند المسايفة، لأنكم تعلمون أن أهل العلم مختلفون في تأخير الصلاة عن وقتها في وقت المسايفة، فالجمهور على عدم الجواز، قالوا حتى وقت المسايفة وقت الإطلاق وقت التلاحم بين الأعداء وبين أهل الإسلام فلا نؤخر الصلاة عن وقتها. انظروا إلى هذا الحد وصلوا، وذهب الحنفية إلى جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا حصل ما يشغل العقل من المسايفة والتلاعب. أي خشوع سيتم الآن والرصاص من عند أذنك اليمنى أو اليسرى وفوق رأسك وتحت رجلك، كيف ستصلي؟ ولهذا الراجح في هذه المسألة مذهب الحنفية، وهو جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند المسايفة وعند التلاعب الشديد. نعم، والدليل فعله عليه الصلاة والسلام في الخندق، قال عمر: يا رسول الله ما صليتها، ما كنت أصليها حتى غربت الشمس، يعني صلى العصر في آخر الوقت. قال: أما أنا فوالله ما صليتها، يعني ما صلىها حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام، فبدأ بالعصر ثم صلى المغرب كما هو معلوم، قد مر معنا في مسألة ترتيب الصلوات المقضية. تفضل. نعم، حديث حذيفة المتقدم عند أبي داود أنه قال: ولم يقضوا. نعم، كلهم جميعا. فإما أن يقال إن هذا في شدة الخوف، أو يقال يعني صلوا مع أن يصلوا ركعة ثم قضوا، والأقرب التوجيه الأول، إنه عند شدة الخوف نكتفي بركعة واحدة حتى لو كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، نكتفي بركعة عند شدة الخوف. هذا قد ذهب إليه بعض العلماء. نعم، هذه مسألة ستأتي معنا. أحسنت، وقضية إذا زال العذر فحصل الأمن، فإذا زال العذر بعد أن انتهوا من الصلاة فقد أدوا ما عليهم ولا قضاء. أما إذا زال العذر أثناء الصلاة فيتحولون من صلاة خوف إلى صلاة أمن، كما أنهم لو بدأوا في صلاة أمن ثم طرأ عليهم الخوف يتمونها صلاة خوف. يعني أنا بدأت أصلي صلاة آمنة، صلاة عادية، ثم حصل التسايف، فجأة دخل الكفار بسيوفهم أو ببنادقهم، فأكمل صلاتي على قول الجمهور أني أصلي على هذا الحال، فأكمل صلاتي صلاة خوف، خوف شديد طبعا، فأصلي وأنا أقاتل إيماء. نعم، ولعل نكمل إن شاء الله تعالى مسائل الخوف في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.